والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين ذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.